بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى في كتابه عقيدة السلف وأصحاب الحديث، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا محمد بن يزيد قال سمعت أبا يحيى البزار يقول سمعت العباس بن حمزة يقول سمعت أحمد بن أبي الحواري يقول سمعت سفيان بن عيينة رحمه الله يقول كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عنه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أورد المؤلف رحمه الله هذا الأثر عن الإمام سفيان ابن عيينة رحمه الله، وهو أثر صحيح صححه الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في الجزء 13. والمعنى الذي دل عليه هذا الأثر هو أن ما وصف الله به نفسه في كتابه، وكذا ما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، كل ذلك تفسيره تلاوته، أو كما عند اللالكائي فقراءته تفسيره. والمعنى أن نصوص الصفات نصوص واضحة المعنى لا يحتاج في فهمها إلى أكثر من قراءتها وتلاوتها، لوضوحها تستغني عن التفسيرات وأضرب التأويلات، لا تحتاج إلى شيء من هذا، لأن آيات الصفات نزلت كما هو الشأن في بقية الآيات بلسان عربي مبين، فمن يفهم لغة العرب فإنه سيفهم آيات الصفات، سوف يعلم المعنى الذي دلت عليه هذه الآيات، فأية حاجة بعد هذا إلى التفسير؟ التفسير إنما يحتاج إليه فيما يغمض من الكلمات والمعاني، أما ما كان واضحا فإن الكلام نفسه ينبئ عن المعنى الذي تحته. فهذا ما أراد أن يبين سفيان رحمه الله يبينه لنا يا معشر طلاب العلم، ليس ثمة حاجة إلى خوض من خائضين، لا بتأويل وتحريف كما هو شأن المعطلة، ولا بتكييف وتشبيه كما هو شأن الممثلة، إنما حسبك في هذه النصوص هو أن تقرأها فتفهمها في ضوء مجاري كلام أهل هذا اللسان العربي، ثم تسكت بعد ذلك ولا تخوض خوضا أكثر من هذا، لأن الخوض بعد هذا إما أن ينحو نحو التحريف والتأويل، وإما أن ينحو نحو التكييف والتمثيل، وكلاهما سبيل ضلال وانحراف. ومر بنا كلام المؤلف رحمه الله، إذا أردت أن تفهم مراد المؤلف في سوق هذا الأثر فاقرأ ما أورده أو ما ذكره سابقا في صحيفة 65 و100، حيث قال رحمه الله ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب وتضعه عليه. إذن المؤلف رحمه الله يقول إن نصوص الصفات لما كانت بهذا اللسان العربي المبين وتالي هذه النصوص يفهم هذه اللغة، إذن لست تحتاج بعد هذا إلى أكثر من أن تقرأ أو تتلو، وبالتالي سيكون المعنى معلوما، سيكون المعنى معلوما. هذا الذي أراده رحمه الله حيث قال كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته. إذا أردت معناه اقرأ هذا الكلام، فإن كنت تفهم كلام العرب فإن المعنى سيكون عندك جليا واضحا. يستغنى عن تفسير آيات الصفات لا لأنه لا معنى لها، وإنما لوضوحها، وهذه مسألة سبق أن تكلمنا فيها وقلنا إن هناك بونا شاسعا بين مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب المفوضة الذين يقولون إن هذه النصوص، أعني نصوص الصفات، إنما هي من جملة الكلام الغريب المتشابه تشابها مطلقا الذي هو أقرب ما يكون إلى طلاسم وألغاز وأحاج، فلا معنى يمكن أن يوصل إليه. نقرأ هذه الآيات للبركة، نريد الأجر من تلاوتها، أما أن نفهم معنى دلت عليه فهذا لا يمكن الوصول إليه، وهذا لا شك أنه انحراف عن الصراط المستقيم. الحق الذي لا شك فيه أن الحكمة من إنزال هذا القرآن تدبره ومن ثم العمل به. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وآيات الصفات من آياته بل هي أشرف آياته، فليس لأحد أن يستثنيها من هذه القاعدة، وهي قاعدة التدبر، قاعدة التفكر، قاعدة الفهم لهذه الآيات. فآيات الصفات إذن معلومة المعنى في ضوء لغة العرب، فالذي يقرأ من أهل اللسان العربي الرحمن على العرش استوى فإنه سيفهم المعنى، وأن كون الله عز وجل على العرش استوى يعني أنه على وارتفع عليه. لا تحتاج في فهم هذه الآية إلى أكثر من قراءتها وتلاوتها، كما هو الشأن في كل كلام واضح. الشأن في كل كلام واضح هو أن تسمع هذا الكلام أو تتلوه إن كان متلوا، وبالتالي سيكون المعنى عندك ماذا؟ واضحا. هل تحتاج في كل كلام واضح أن تمسك قاموسا أو شرحا أو تفسيرا، أو أن الكلام واضح؟ الكلام الواضح أوضح نفسه وكشف عن معناه، وهذا هو الشأن في نصوص الصفات. فأي كلام زائد على هذا خارج عن مجاري كلام العرب فصاحبه إما أن يكون محرفا فيأتي يقف عند آية الرحمن على العرش استوى فيقول تفسيرها أن الرحمن استولى على العرش، فهذا لا شك أنه ضرب من تحريف الكلمة عن مواضعه، أو أن يأتي آت من طرف مقابل فيقول إن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى يعني أنه استوى على هيئة كذا وكذا وكنه كذا وكذا، فيكون بالتالي واقعا في التكييف، وهذا انحراف عن الصراط المستقيم. إذن حذاري من تلبيس الملبسين الذين يعمدون إلى هذه الآثار فيغلفونها بمذاهبهم. فإذا قرأت هذه الآثار في سياق كلام هؤلاء الملبسين فهمت كلام السلف على خلاف المراد، فيجعلون مثل هذا الأثر عن سفيان رحمه الله دالا على مذهب التفويض، وأن مذهب السلف إنما كان مذهب التفويض، ولذلك يقولون إن مذهب السلف أسلم. وما الذي أرادوا بهذا؟ أرادوا بهذا أن السلف كانوا من الغفلة، بحيث إنهم يقرؤون هذه الآيات ولا يفهمون شيئا لها، ولا تعود على قلوبهم بشيء من المحبة والتعظيم أو الخوف والرجاء، لأن هذه الآيات لا معنى لها، وهذا لا شك أنه انحراف عظيم. والآثار اللازمة على هذا المذهب لا شك أنها تنبئ عن أنه مذهب ضال منحرف عن الصراط المستقيم، وإن التبس واشتبه عند الجهال بمذهب السلف. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو الحسين الخفاف قال حدثنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج قال حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال سمعت الوليد بن مسلم قال سألت الأوزاعية وسفيان ومالك بن أنس رحمهم الله عن هذه الأحاديث في الصفات والرؤيا، فقالوا فمروها كما جاءت بلا كيف. هذا أثر آخر عن الأوزاعي وسفيان ومالك بن أنس، وبمعناه عن عدد من السلف رحمهم الله وأئمة أهل الهدى كالإمام أحمد وغيره، أنه كانوا يقولون في نصوص الصفات أمروها كما جاءت بلا كيف. هذه الآثار تأمرنا معشر المسلمين أن نثبت ما أثبت الله عز وجل لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، نؤمن ونصدق ولا نعارض ولا نكيف. هذا هو الذي أراده السلف حينما قالوا في هذه النصوص أمروها كما جاءت بلا كيف. أمروها بمعنى أثبتوها، وفي لغة العرب الإمرار نقيض النقض في كل شيء، كما قال هذا الخليل بن أحمد رحمه الله: الإمرار نقيض النقض في كل شيء، لا يأمنن قوي نقض مرته، إني رأيت الدهر ذا نقض وإمرار، إني رأيت الدهر ذا نقض وإمرار. وما هو مقابل النقض؟ الإثبات، أنت تنقض القول أو تثبته، أو يقال في المناظرة هذا ينقض وهذا يثبت. إذن كان مراد السلف رحمهم الله حينما قالوا أمروها كما جاءت، أثبتوها كما جاءت ولا تخوضوا فيها بالباطل فتحرفوها عن سنن كلام العرب، تخوضوا فيها بتأويل أو تخوضوا فيها بتحريف، هذا لا شك أنه انحراف. وكذا أمروها فلا تخوضوا فيها بتكييف أو تشبيه، فإن هذا انحراف أيضا. إنما حسبك أن تؤمن وأن تصدق وأن تذعن وتسلم بما جاء في هذه النصوص من أن الله عز وجل موصوف بهذه الصفات، وهذا القدر كافي، لا حاجة بك إلى أن تخوض أكثر من هذا، كما خاض الخائضون إما من المعطلة وإما من المكيفة الممثلة. حسبك أن تثبت. اعتقاد أهل السنة والجماعة في هذا الباب أن إثباتهم للصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف، إثبات وجود فلا يحرفون فيه الكلمة عن مواضعه، وليس أيضا إثبات تكييف فيقولون إن صفة الله عز وجل على كنه كذا وكيفية كذا وحقيقتها كذا وكذا، هذا كله خوض بالباطل وانحراف عن الصراط المستقيم. والشأن في هذا الأثر كالشأن في الأثر السابق، قد حمله المخالفون لأهل السنة والجماعة على مذهبهم فقالوا إن هذا الأثر وما كان على منواله إنما يدل على أن نصوص الصفات مجهولة المعنى، لا تفهم منها يا عبد الله شيئا، هذا كلام تقرأه وليس تحته معنى يفهم. الظاهر بيقين غير مراد، الظاهر بيقين لابد أن نقطع أنه غير مراد، وهذا هو مذهب أهل التفويض. ولا شك أن هذا الحمل غير صحيح. أولا لأن كلمة الإمرار لغة لا تساعدهم على ما ذكروا. من قال إن معنى كلمة الإمرار هو الجهل؟ لا أحد قال هذا. ثانيا لا أحد من السلف يقول إن آيات الصفات لا معنى لها كما يزعمون. لا أحد من السلف يقول إن آيات الصفات لا معنى لها، وبالتالي كان كلامكم ها هنا إنما هو حمل للقول وحمل للآثار على غير مراد السلف رحمهم الله. مشكلة هؤلاء المتكلمين أنهم إذا جاءوا إلى تفسير هذه النصوص، نصوص الصفات أو كلام السلف، فإنهم يحملونها على ما يريدونهم لا على ما يريد المتكلم بها. انتبه هذا، انتبه إلى هذا، واعتبر بما أقول لك في كل ما تجده من كلامهم. تجد أنهم ينظرون إلى النصوص فيقولون المراد كذا وكذا. هلموا إلينا، هذا الذي تقولون إنه المراد تريدون أنه مراد المتكلم أم تريدون أنه ماذا؟ مرادكم أنتم. الواقع والحقيقة مع الأسف تدل على أنهم ماذا؟ يذكرون مرادهم هم، هم يريدون أن هذا النص يدل على كذا. والإنصاف والمنهج العلمي الصحيح يقتضي أنك إذا أتيت إلى كلام لأجل تفسيره فإنه ينبغي عليك أن تذكر ماذا؟ مراد من تكلم به وليس ما تريد وما تتمنى أن يكون الكلام بناء عليه. أنت أنشئ من الكلام ما شئت والله عز وجل حسيبك، لكن أن تأتي إلى آيات، إلى أحاديث، إلى آثار عن السلف فتقول إن المراد كذا وكذا، فهذا ليس راجعا إلى ما تهوى. ينبغي أن تستفرغ الوسع لمعرفة مراد المتكلم بهذا الكلام، ما الذي أراده. وإذا كان هذا الكلام كلاما عربيا فإنه ينبغي أن يفهم في ضوء لغة العرب، ينبغي أن يحمل على ظاهره، والظاهر كما علمنا لا بد من معرفة اللفظة من حيث هي ولا بد من معرفة السياق. الكلام كلام مسبوك مركب، إذن لا بد أن تفهمه في تركيبه وفي سبكه وسياقه. أما أن تجتزئ هذه الكلمة من سياقها وتبعدها عن تركيبها ثم تقول إن المراد كذا وإن القائل أراد كذا وكذا، هذه مسألة تحتاج منك إلى تقوى. أنت ستسأل عند الله تبارك وتعالى ما الذي جعلك تحمل هذا الكلام، ما الذي جعلك أن تقول إن الله أراد بهذا الكلام كذا أو إن رسوله صلى الله عليه وسلم أراد كذا. هل عندك حجة؟ هل عندك برهان؟ انظر إلى كل تفسيراتهم وتأويلاتهم التي يذكرون، ولا سيما إذا وجدتهم يختلفون تجد أن كلا يذكر ما يحلو له، يقول هذه محمولة على كذا والآخر يقول هي محمولة على كذا، لا الأول ولا الثاني عندهم دليل على أن المتكلم أراد بهذا ما ذكروا. إذن هم في الحقيقة يفسرون ما يريدونهم وليس ما يريده المتكلم. من ذلك هذا الأثر، عندكم يقين أن الأوزاعية وسفيان ومالكا وأحمد وغيرهم من السلف رحمهم الله كانوا فعلا يريدون أن جملة أمروها كما جاءت يعني لا تفهموا من نصوص الصفات شيئا، إنما هي كحروف المعجم التي لا معنى لها، إنما هي كالألغاز والأحاجي والكلام الأعجمي؟ أعندكم برهان أنهم أرادوا هذا؟ ليس عندهم إلا مجرد الدعوة. والدعوة المجردة كما قد علمنا يكفي عدم التسليم, يكفي في ردها عدم التسليم بها. إذن نقول إن كلمة الإمرار لا تساعدهم لغة. نقول ثانيا إنه لا أحد من السلف نص على ما نصصتم عليه, وهو أن نصوص الصفات لا معنى لها. الأمر الثالث أنك تجد السلف رحمهم الله إذا ذكروا كلمة أمروها كما جاءت فغالبا ما يلحقون بها قولهم بلا كيف, وهذه قرينة مؤكدة أنهم لا يريدون بالإمرار الجهل وإنما يريدون بالإمرار الإثبات. لما؟ لأن الذي يخاطب بالنهي عن التكييف هو من يفهم المعنى. الذي يخاطب بالنهي عن التكييف هو من يفهم المعنى. أما أن يخاطب بالنهي عن التكييف, أين النهي عن التكييف هنا؟ بلا كيف, لا تكيف. هذه النصوص يجب إمرارها وحذاري من التكييف, هذا الذي أراده السلف. طيب, الذي لا يفهم من هذه الكلمات أي معنى هذه الآيات, هذه النصوص, نصوص الصفات, هذه مجهولة المعنى تماما, كأنه كلام أعجمي لا يمكن لأحد أن يفهم له معنى, ثم تقول له حذاري من تكييفه, هذا إلى اللغو أقرب منه إلى الكلام المفيد, صح ولا لا؟ ضربت لك مثالا سابقا, لو قام عندنا الآن أحد الإخوة فتكلم بكلام باللغة الصينية ولنفرض أنه لا أحد يفهم منها, فيقول قائل منها انتبهوا يا إخوان حذاري من تكييف كلام هذا المتكلم, ونحن كلنا جهال بالمعنى ما نفهم شيء, ثم تريد منا ماذا؟ أن لا نكيف هذا الكلام. هذا ضرب من اللغو. إنما يخاطب بالنهي عن التكييف من يفهم المعنى. يجب عليك الإثبات لهذه النصوص يا من رزقك الله العلم بمعناها, ولكن حذار أن تبالغ حتى تصل إلى حد التكييف, فهذه مجاوزة للحد, هذا غلو لا يجوز لك أن تصل إليه. كما أنك إذا نزهت الله تبارك وتعالى فحذار أن تبالغ حتى تصل إلى التعطيل. مذهب أهل السنة والجماعة وسط بين هذين المذهبين الرديئين, بين مذهب الممثلة المكيفة وبين مذهب المعطلة المحرفة. إذن هذه أوجه ثلاثة تدلك على أن السلف رحمهم الله ما أرادوا بهذه الجملة ما رمى إليه المفوضة. وإن شئت فأضف إلى هذا وجها رابعا, وهو أننا وجدنا من السلف رحمهم الله من ذكر هذه الجملة فيما جاري كلامهم عن نصوص اليوم الآخر, لا في باب الصفات, إنما في مجاري نصوص اليوم الآخر أو في نصوص الوعيد, ما جاء من نصوص الوعيد في أن من قال كذا فقد كفر, أو أن من قال كذا لا يدخل الجنة, أو من فعل كذا لا يدخل الجنة. تجد من السلف كالإمام أحمد رحمه الله وغيره من يقول فيها أمروها كما جاءت, أثبتوها كما جاءت, وإياك أن تعارضها بشيء, وإياك أن تنازع في دلالتها, الواجب عليك أن تؤمن وأن تسلم. وأنت إذا نظرت إلى هذا الكلام الذي جاء في هذه النصوص وجدته كلاما عربيا مفهوما, من فعل كذا فقد كفر, وهذا الفعل والكفر معلوم المعنى. إذن لا تجد أن هذا يرجع إلى ما أراد به أولئك من أن الكلام ماذا؟ مجهول المعنى لا يمكن الوصول إليه. كذلك في نصوص الصفات, كذلك في نصوص اليوم الآخر. أنت إذا سمعت في مباحث اليوم الآخر أن ثمة صراطا، أن ثمة ميزانا. ثم يأتي السلف فيقولون أمروا هذه النصوص كما جاءت بلا كيف. السؤال، هل أنت تفهم ما معنى كلمة، ما معنى كلمة صراط؟ من كان يعرف لغة العرب ماذا سيفهم إذا سمع كلمة صراط؟ أجيبه، سيفهم أن صراط تعني طريق، لأن هذا هو ما دلت عليه اللغة. سيعلم أن ميزانا تعني في لغة العرب ما يوزن به، أليس كذلك؟ فهذه الكلمة في ضوء لغة العرب ماذا؟ مفهومة. ولكن إذا خضنا في شيء آخر وهو كيفية ذلك، هنا الواجب الكف والسكوت. أنت أقررت وأثبت، وما بقي عليك إلا أن تسكت. إذا قال قائل ما المادة التي صنع منها وخلق منها الميزان؟ ما طوله، ما عرضه، ما حجمه، ما لونه؟ نقول إن هذا خوض باطل، واجب عليك أن تكف. لما؟ لأن هذه مسائل غيبية، هذه مسائل غيبية، ونحن ما رأينا ذلك، لكن نحن نفهم ما معنى هذه الكلمة في ضوء لغة العرب. وأما الكيف فيفوض العلم به إلى الله تبارك وتعالى. إذا كان هذا في شأن مخلوق فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ إذا كنا في كيفية مخلوق قد توقفنا وأحلنا العلم إلى عالمه، فكيف في حق صفات الخالق تبارك وتعالى؟ نحن نفهم المعنى، فكل أحد يدرك في نفسه ما معنى محبة، وما معنى بغض، وما معنى استواء، وما معنى مجيء. ولكن ما زاد على ذلك من الكيفية فهذا قدر استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه، والله تعالى أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله، قال الإمام الزهري رحمه الله تعالى إمام الأئمة في عصره وعين علماء الأمة في وقته، على الله سبحانه وتعالى البيان، وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ، وعلينا التسليم. هذا أثر عظيم، مضى الكلام فيه على وجه التفصيل سابقا. نعم. قال رحمه الله، وعن بعض السلف قدم الإسلام لا يثبت إلا على قنطرة التسليم. ما أحسن هذه الكلمة، قدم الإسلام لا يثبت إلا على قنطرة التسليم. التسليم، التسليم شيء من لب الإيمان. الإيمان شيء وراء مجرد التصديق، بل الإيمان تصديق يتبعه تسليم وإذعان وقبول وانقياد. كثير من الناس، من اليهود، من المشركين، من المستشرقين، من هو مصدق بأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق وأن ما جاء به حق من عند الله، يسلم بهذا ولا يشك ولا لحظة في صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أهو بهذا مؤمن؟ الجواب لا. وهنا يخطئ خطأ عظيما من حصر الإيمان في مجرد التصديق. الأمر ليس كذلك، الإيمان شيء أكبر وأعظم وأعمق من هذا. لا بد في الإيمان من تسليم وانقياد وقبول والتزام. إذن لا يمكن أن تكون مسلما إسلاما صحيحا، لا يمكن أن يثبت قدمك على الإسلام الصحيح إلا بالتسليم. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. يكفي؟ لا. ويسلم تسليما. كيف يكون الإنسان مسلما؟ الجواب بأن يجمع خمسة أمور، وهذا من الأمر المهم يا إخوتاه، فإن البلية الكبرى اليوم في عالم المسلمين ضعف التسليم. لو قلت لي أي داء هو أشد استفحالا في الأمة اليوم، سأجيبك وأنا مطمئن، إنه نقص التسليم مع الأسف الشديد. لو أن التسليم كان في عموم المسلمين تسليما صادقا لوجدت الحال غير الحال، والمشتكى إلى الله. كيف يكون الإنسان مسلما؟ الجواب بأن يجمع خمسة أمور. أولا أن يقابل الأخبار بالتصديق بلا شك أو تكذيب، أن يقابل الأخبار بالتصديق بلا شك أو تكذيب، مهما بلغك عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم خبر فيما كان أو هو كائن أو سيكون، فالواجب عليك أن تصدق تصديقا تاما، تصديق مطمئن بذلك كأنه رأي عين، لا يجوز لك بحال أن تكذب أو أن ترتاب كحال المنافقين، هذا ليس حال أهل الإيمان. إذا أردت التسليم صدق مهما جاءك في النصوص من خبر، وافق عقلك أو لم يوافقه، وإذا وقعت في إشكال فأحل في اللائمة على عقلك وتفكيرك لا على النصوص، إذا أردت أن تكون مسلما. ثانيا أن تقابل الأمر والنهي بالالتزام بلا حرج أو منازعة. إذا جاءك الطلب أمرا أو نهيا فقابل ذلك بالالتزام، تعتقد أنك مخاطب وملزم باتباع هذا الأمر، وأنه لا يسعك الخروج عنه، أنت ملزم ومطالب، تعتقد هذا في سويداء قلبك. ثم بعد ذلك تنبعث جوارحك بأداء ما أمرت أو بالكف عما نهيت عنه، ولا تقابل هذه الأوامر بالمنازعة لما أمرك الله عز وجل، أو أن يكون في قلبك حرج، في نفسك حرج، لما الله عز وجل يأمر بكذا ولما الله ينهى عن كذا، فإن هذا يبدو أنه مخالف للحكمة. حذاري من ذلك يا عبد الله، إياك أن تنازع الآمر في أمره، سلم وأذعن وأبشر بالخير، ما استغلق عليك ما جهلته سيفتحه الله سبحانه وتعالى على قلبك، وسيفتح قلبك عليه. الأمر الثالث أن تقابل القدر بالصبر والرضا عن الله سبحانه بلا اعتراض ولا تسخط، أن تقابل أقدار الله عز وجل بالصبر والرضا عن الله عز وجل، هذا قدر لا بد منه، واجب عليك أن ترضى عن الله عز وجل في قدره، وأن تحذر من أن تعترض أو تسخط. وما أكثر الذين يخالفون التسليم في باب القدر، إذا نزل القدر المؤلم فإنه يتسخط قدر الله، يا رب لما فعلت كذا، ما الذي فعلته يا الله حتى تصنع بي كذا وكذا، أعوذ بالله، سوء أدب عظيم مع الله تبارك وتعالى، مجاوزة لحد العبودية، أنت عبد لله، والواجب عليك هو أن تسلم لقدر الله عز وجل وأن تفوض الأمر إلى الله، فشأنك ليس شأن الند لله عز وجل، حاشا وكلا. الأمر الرابع هو أن تحكم الوحي في مواطن النزاع وأن ترضى بحكمه، أن تحكم الوحي في مواطن النزاع وأن ترضى بحكمه. إذا حصلت منازعة في أي شأن من الشؤون، في دين أو في دنيا، فالواجب تحكيم الوحي، الواجب تحكيم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أن ترضى بحكم الله. أما تحكيم غير الوحي أو عدم الرضا بحكم الله عز وجل فهذا من مواطن العطب الكبرى، فحذاري يا من تريد التسليم للوصول إلى السلامة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الأمر الخامس والأخير تقديم الوحي على كل قول أو مذهب أو عقل أو سياسة أو هوى. المسلم حقا هو الذي الوحي عنده هو المقدم والكل متأخر، هو المتبوع والكل التابع، فالمقدم هو وحي الله عز وجل. إذا قال الله أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم فليس لأحد قول، وليس لأحد نظام، وليس لأحد رأي، وليس لأحد هوى، الكل موضوع تحت الأقدام، والواجب تقديم الوحي، هذا الذي لا يسلم الإنسان بسواه. إذن من أراد السلامة فليسلم، والتسليم يكون باجتماع هذه الأمور الخمسة، ولا تعذر يا عبد الله في انتقاص شيء من ذلك، تقول يكفي أن أكتفي بشيء واحد أو اثنين، لا والله لا بد منها جميعا إن أردت السلامة لنفسك. قال رحمه الله عن بعض السلف قدم الإسلام لا يثبت إلا على قنطرة التسليم، وهذا قريب من كلام الطحاوي رحمه الله في عقيدته، ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، إلا على ظهر التسليم والاستسلام، والله عز وجل أعلم. نعم حسن الله إليكم. قال رحمه الله أخبرنا أبو طاهر بن خزيمة قال حدثنا جد الإمام قال حدثنا أحمد بن نصر قال حدثنا أبو يعقوب الحنيني قال حدثنا كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل يا رسول الله ومن الغرباء؟ قال الذين يحون سنتي من بعدي ويعلمونها عباد الله. سنت. هذا حديث في الغربة، كان المؤلف رحمه الله جره كلامه عن التسليم إلى بيان أن هذا شيء عزيز وأن أهله في الناس غرباء، فساق بإسناده هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا الإسناد إسناد ضعيف فإن في الإسناد كثير بن عبد الله وهو ضعيف جدا، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، هذا القدر صحيح لا شك فيه، فقد أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، وروي الحديث بزيادات أخرى في خارج صحيح مسلم، ومن أقربها إلى ما أورد المؤلف من لفظ ما أخرجه الأجري في كتابه صفة الغرباء حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنهم فقال الذين يصلحون أو يصلحون إذا فسد الناس، فهذه صفة هؤلاء الغرباء. والحديث فيه أن هذا الدين بدأ غريبا، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ وحيدا فصاح في الناس قلوا لا إله إلا الله تفلحوا، ثم تبعه في أول الأمر قلة قليلة من أصحابه رضي الله تعالى عنهم، فصدق قوله عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام غريبا. لكن نور هذا الدين المشرق لم يزل في ازدياد حتى دخل الناس في دين الله أفواجا، والحمد لله رب العالمين. ثم إن هذا الخير العظيم سيتناقص في الناس، سيعود الخير قليلا، وسيعود أهل الإسلام الحق غرباء في آخر الزمان. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وهذا ما تشهد له أحاديث عدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما أخرج الإمام مسلم رحمه الله من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، فتجيء الفتنة يرقق بعضها بعضا حتى تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف فتجيء أخرى فيقول هذه. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض ابن سارية فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. غربة، وأي غربة؟ المتمسكون بالإسلام المحض السالم من كل شوب لا شك أنهم في آخر الزمان غرباء. الناس في واد وهم في واد، لهم شأن وللناس شأن آخر. أهل الإسلام غرباء في أهل الكفر، وأهل التوحيد غرباء في أهل الشرك، وأهل السنة غرباء في أهل البدعة، والصالحون غرباء في المسلمين، والمصلحون غرباء في الصالحين. غربة، وأي غربة؟ والله إن هذا الحديث لمن أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى يا سعادتهم ويا هناءهم، لهم الطيب والهناء والسعادة، فطوبى للغرباء المتمسكون بالإسلام الحق، هؤلاء لهم السعادة ولهم الهناء. لا يظن بأنهم لما كانوا غرباء أنهم في تعاسة وشقاء، كلا والله، بل هم في سعادة عظيمة، وإن نالهم من أذى الغربة ما نالهم، لكن سعادتهم بإيمانهم وتوحيدهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم سعادة عظيمة تفوق هذا الأذى والوحشة التي نالتهم. هؤلاء الغرباء كما ذكر ابن رجب رحمه الله في كتابه كشف الغربة، كشف الكربة عن حال أهل الغربة، ذكر أنهم ينقسمون إلى قسمين. القسم الأول من هو صالح في نفسه، أصلح نفسه في وسط هذا الفساد العظيم وهذا الشر الذي عم وطم، أصلح نفسه، فهذا غريب بين أهل الشر والفساد. وثمة درجة أخرى وهي درجة المصلحين الذين أصلحوا ما ما أفسد الناس من السنة، وهؤلاء درجتهم أعلى وفضلهم أكبر. فكلما كان الإنسان أكثر صلاحا وإصلاحا كلما حاز من هذا الفضل الذي جاء في هذا الحديث أكثر. فطوبى للغرباء يا غربة الدين والمستمسكين به، كقابض الجمر صبرا وهو يتقد، المقبلين عليه عند غربته والمصلحين إذا ما غيرهم فسدوا. إن أعرض الناس عن تبيانه نطقوا به، أو أحجموا عن نصره نهدوا. هنيئا والله لهؤلاء في خضم ولجج ظلام دامس، بحار متلاطمة من الشهوات والشبهات، يثبتون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجاوزونها قدر ميل، بل لا يجاوزونها قدر شعرة، يتشبثون بالسنة ويثبتون عليها ويتمسكون بأهداب الشريعة، ويجاهدون أنفسهم ويصلحون ويسعون في إصلاح من يسر الله عز وجل إصلاحهم على أيديهم. هؤلاء هم الغرباء، وهذا وصف لا ينطبق إلا على الصالحين المصلحين من أهل السنة. وما أحسن ما قال ابن القيم رحمه الله في النونية: لا توحشنك غربة بين الورى، فالناس كالأموات في الحسبان، أو ما علمت بأن أهل السنة الغرباء حقا عند كل زمان، أهل السنة المتمسكون بها والقائمون بحقها أولى الناس بهذا الوصف. طوبى للغرباء، من وفقه الله عز وجل للزوم هذا الصراط المستقيم فعليه أن يجاهد نفسه ويراقب قلبه، وأن يسعى السعي الحثيث في فعل أسباب الثبات. عسى الله عز وجل أن يقبض روحه وهو على هذا التوحيد وهذه السنة. والله إن هذه لأعظم كرامة ينالها الإنسان في آخر الزمان. لا يعجب الإنسان من هالك كيف هلك، لكنه في خضم الفتن، فتن الشهوات والشبهات، يعجب كيف الناجي نجا. فالله الله يا إخوة بالثبات ولزوم شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، حتى يلقى العبد ربه سبحانه وتعالى. نعم. حسن الله إليكم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: سمعت أبا الحسين الكارزي يقول: سمعت علي بن عبد العزيز يقول: سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام يقول: المتبع للسنة كالقابض على الجمر، وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله. هذا الأثر في معنى الحديث السابق، وهو أثر عن الإمام الجليل أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى، يقول فيه: المتبع للسنة كالقابض على الجمر. وكأنه انتزع هذا من حديث أنس رضي الله عنه عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر. هذا الحديث يدلك على أنه في زمن الغربة التي كادت فيها أعلام الخير وأنواره أن تنطمس، الذي يثبت على التوحيد والسنة ويقبض على ذلك ويعض عليه بنواجذه، يناله أذى وأي أذى. وهذا الأذى له أسباب متنوعة. أولا، هذا الغريب الذي يقبض على توحيده ويقبض على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم تناله وحشة الغربة، والغربة لها وحشة. والإنسان مدني بالطبع، حينما ينفرد الإنسان عن الناس أجمعين أو أكثرهم بأحواله وبأفعاله وبعبادته، تجد أن بيته مختلف، وأن تربيته لأبنائه مختلفة، وأن كلامه مختلف، أن صلاته بين الناس مختلفة، هيئته فيما بينهم مختلفة، يلتزم السنة في هيئته، في تعامله، في بيعه وشرائه، مختلف في كل شيء عن كثير ممن حوله. هذه وحشة ينال الإنسان بسببها شيء من الضيق والحرج، لكن من صبر فإن العاقبة ستكون حميدة. والصبر مثل اسمه، مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. ويناله ثانيا، هذا حتى تفهم قوله كالقابض على الجمر، يناله شيء أكبر، ربما يصبر على وحشة الغربة، لكن ربما يناله ما هو أشد، وهو أذى السخرية. ربما تناله سخرية من أهل الكفر أو أهل البدعة أو أهل المعصية، إذا رأوا منه التمسك والاستقامة وعدم الزيغ إلى ما انحرفوا إليه، فربما يناله شيء من السخرية والهمز واللمز، وهذا عند أهل المروءات والنفوس الشفيفة شديد. قال جل وعلا عن نبيه صلى الله عليه وسلم: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون. فهذا يورث في النفس ما يورث، فصار قابضا، فصار كأنه قابض على الجمر. فكيف إذا أضيف إلى هذا أمر ثالث، وهو ألم الأذية؟ ربما يناله أذى في نفسه بضرب، بحبس، بتضييق في معاش بسبب تمسكه بالسنة، وهذا أصعب وأصعب. ليست وحشة غربة ولا ألم سخرية، بل ربما يناله شيء من الأذى الحسي، فصار حقا كالقابض على الجمر. فكيف إذا أضيف إلى هذا أمر رابع، وهو ألم رؤية المنكر مع عدم قدرته على إنكاره، لا بيد ولا بلسان، وهذا شديد على أهل الإيمان. فإن من كان لله عز وجل في قلبه قدر عظيم، من عظم الله حق تعظيمه، فإنه يكبر في نفسه ويعظم أن يرى العاصية لله، لأن شأن الله عز وجل في قلبه أعظم، فحقه أن يطاع فلا يعصى، حقه أن يذكر فلا ينسى، حقه أن يشكر فلا يكفر. ولذلك رؤية المنكر في نفسه يصيبه بسببها هم وغم عظيم، ولكنه لا يستطيع أن يحرك، لا يستطيع أن يحرك ساكنا لأنه غريب. فكيف إذا أضفنا إلى هذا أمرا خامسا، وهو أنه يتألم لرؤية العاصين. الأول في السابق تألم لرؤية المعصية، أما هنا فإنه يتألم لرؤية العاصين. الغرباء حقا رحماء، إذا رأوا هذا الذي يتلبس بالشرك، يتلبس بالبدعة، يتلبس بالمعصية، يحزن ويألم، لأنه يرحمه. أهل السنة أعلم بالحق وأرحم بالخلق. أهل السنة حقا الذين هم في آخر الزمان، الذين هم في آخر الزمان غرباء يألمون والناس يضحكون. صاحب المعصية يلتذ بمعصيته، وهذا ينظر إليه ويبكي لأجله. أي غربة وأي ألم فوق هذا الألم؟ إذن هذا يدلك حقا على أن أزمان الغربة القابض فيها على الدين والسنة كالقابض على الجمر، والله المستعان. قال رحمه الله: وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله. يذكرني هذا بكلمة لإمام جاء بعده بقرون وهو ابن القيم رحمه الله، حيث قال في كتابه جلاء الأفهام، قال: إن تبليغ السنة إلى الأمة أبلغ من إبلاغ السهام إلى نحور الأعداء، يعني الجهاد في سبيل الله. لما؟ قال: لأن إبلاغ السنة لا يقوم به إلا وراث الأنبياء وخلفاؤهم في الأمة، وأما ذاك فيفعله كل أحد. هذا شأن أهل العلم الذين هم ورثة الأنبياء حقا، الذين ديدنهم السعي في دعوة الناس إلى الحق، تعليمهم الحق، تعليمهم السنة، تعليمهم التوحيد. هذا شأن عظيم، ووالله إنه لمن أعظم الجهاد في سبيل الله. فيه معاناة وفيه معالجة لشارد ومعرض وجاهل ومؤذن، وهذا جهاد عظيم. فجهاد الدعوة في زمن الغربة شأنه شأن عظيم لا ينبغي الاستهانة به. وهذا الإمام الجليل أبو عبيد رحمه الله يقول: وهو اليوم عندي، وهو اليوم عندي. سبحان الله، أبو عبيد مولود 157 متوفى رحمه الله 224، ويقول وهو اليوم عندي أفضل. يقول غربة في ذاك الزمان، كيف لو أدرك زماننا الذي نحن فيه؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. حسن الله إليكم. قال رحمه الله: وروي عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق أنه قال: دخلنا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. حسنت. العجيب أن المؤلف يقول روية، لعله ما استحضر أثناء الكتابة أو ما وجد إسنادا له إلى هذا الأثر، مع أن هذا الأثر مخرج في الصحيحين، أخرجه صاحب الصحيحين. المقصود أن مسروقا تلميذ ابن مسعود رضي الله عنه يقول: دخلنا على عبد الله بن مسعود فقال: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به. يقول لك: من علم شيئا فليقل به، هو يتكلم على من يقول ينبغي أن لا يقول إلا ما يعلم. وبالتالي شرط القول، شرط الكلام، والبحث هاهنا بحث شرعي في الكلام الشرعي، شرطه أن يكون الكلام عن علم، مع شرط آخر لابد من مراعاته، وهو تحقق المصلحة. ليس كل شيء علمته يكون صالحا لأن تقوله، فكونك تعلم الشيء وتدركه شيء، وكونك تبثه في الناس وتنشره فيهم، هذا شيء آخر، وهذا مقرون بالمصلحة وجودا وعدما. رب حق يصل إلى عقل جاهل يكون سبب فتنة عليه، والحكمة أن يؤخر ذلك إلى الوقت الذي يمكن هذا أن يفهمه. إنك ما حدثت قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. قال رضي الله عنه: ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. من لم يعلم، وما أكثر ما لا يعلمه الإنسان، والعقلاء متفقون على أن الإنسان جهله أكثر من علمه. العقلاء، لا أقول إن المسلمين، بل أقول إن العقلاء متفقون على ماذا؟ أن جهل الإنسان أكثر من علمه، يعني ما يجهله هو بالتأكيد والتحقيق ماذا؟ أكثر من علمه بكثير. وكل بني آدم لم يؤتوا من العلم إلا قليلا. الأصل أن الإنسان خرج من بطن أمه لا يعلم شيئا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ثم علمنا الله عز وجل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وهذا العلم الذي وضع في الناس كله علم قليل إذا ما قورنا بعلم الله عز وجل، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولذا يقول الخضر لموسى عليهما الصلاة والسلام: ما علمي وعلمك في علم الله عز وجل إلا كنقرة هذا العصفور من هذا البحر. إذن الإنسان قد لا يعلم، فمتى ما كان المقام مقام بيان له كجواب على سؤال في شيء لا يعلمه يقول لك ابن مسعود: قل الله أعلم. وهذا جواب يجيب به الجاهل بالشيء، يقوم مقام قوله لا أدري. فالسياق يوضح أنه إذا قال في مقام معين الله أعلم فإنما يريد به ماذا؟ لا أدري. وهذا الذي أراده المسعود رضي الله تعالى عنه. وهذا ينحل به إشكال قد يرد عند بعض الناس، وهو ما أخرج البخاري رحمه الله في صحيحه عن عمر رضي الله عنه أنه قال لأصحابه يوما: ما تقولون في قول الله جل وعلا: أيود أحدكم أن تكون له جنة إلى آخره؟ فقالوا: الله أعلم. إيش قالوا؟ الله أعلم. فغضب رضي الله عنه وقال: قولوا نعلم أو لا نعلم. حتى أجاب ابن عباس رضي الله عنهما في تتمة هذا الأثر. الشاهد: ما الذي جعل عمر رضي الله عنه يقول، ما الذي جعله يغضب ويقول قولوا نعلم أو لا نعلم؟ الجواب أن قول الله أعلم قد يقوله العالم بالشيء وقد يقوله الجاهل به. ولذا تجد أهل العلم إذا تكلموا بكلام محقق معلوم لهم يختمون بقولهم إيش؟ الله أعلم، أليس كذلك؟ ولكن هل هذا في هذا السياق إقرار بالجهل؟ نعم، أو هو إحالة للعلم إلى عالمه؟ فالله عز وجل لا شك أنه أعلم مني ومن كل العالمين، يا أيها المتكلم الله أعلم مني ومن كل العالمين. إذن هذه الكلمة قد يقولها ماذا؟ العالم بالشيء وقد يقولها الجاهل به. فهو غضب رضي الله عنه لما ذكر أهل العلم لأجل أن هذه الكلمة قد تكون ذريعة إلى أن يسكت العالم بالجواب عن الجواب، وهو يريد أن يعرف ما عندهم. فهمنا يا جماعة؟ يعني هذه الكلمة كان فيها شيء في هذا السياق، شيء من الإبهام، تعلمون أو لا تعلمون. أما كلمة الله أعلم في هذا السياق قد يقولها ماذا؟ من يريد أن يسكت، عنده علم ولكنه ماذا؟ يريد أن يسكت، لا يريد أن يجيب. وعمر رضي الله عنه يريد أن يعرف ماذا؟ ماذا عندهم؟ ولذلك قال: قولوا نعلم أو لا نعلم حتى أعرف ماذا عندكم فيها. فهذا هو وجهه. أما أثر ابن مسعود فهذا سياقه آخر، هو يقول أن تقول الله أعلم للشيء الذي جهلته، فيكون هذا بمثابة أن تقول أو كأنك قلت لا أدري والله أعلم مني بهذا الشيء. واضح؟ طيب، قال رحمه الله، قال رضي الله عنه: ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. يقول لنا إن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. يعني هل يكون الجهل علما؟ ويقول هذا من العلم أن تقول الله أعلم. بالتأكيد أن ابن مسعود لا يريد هذا، يريد أن يبين رضي الله عنه لنا أن تمييز المعلوم من المجهول ضرب من العلم. يريد أن يبين لنا أن تمييز المعلوم من المجهول ضرب من العلم، بمعنى علم الإنسان بحاله وإقراره بجهل نفسه هذا علم منه بها، هذا ماذا؟ علم منه بها، ولذلك قال هذا إيش؟ من العلم. يوضح لك هذا أكثر أن الذي يفقد هذا التمييز ماذا يسمى جهله؟ يسمى الجهل المركب، لأنه جمع بين، ليس جهل، ما عنده جهل واحد، هذا عنده ماذا؟ عنده جهلان، ولذلك صار جهله ماذا؟ مركبا. هو لا يدري المسألة التي يبحث فيها، هذا واحد، ولا يدري أنه لا يدري، ولذا صار جهله ماذا؟ جهلا مركبا، بخلاف الذي جهله جهل بسيط، هذا لا يدري المسألة ولكنه يدري أنه لا يدري، واضح؟ فهذا الذي أراده رضي الله عنه بقوله فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. وما هو الذي لا يعلم؟ الذي لا يعلم يا رعاك الله وأسأل الله أن يعلمني وإياك من علمه، هذا ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى متشابه تشابها مطلقا وإلى متشابه تشابها نسبيا. عندنا متشابه إيش؟ مطلق، وعندنا متشابه نسبي. المتشابه المطلق هو الذي لا يمكن العلم به لأحد البتة، مثال ذلك الكيفيات في الغيبيات، كيفية استواء الله، كيفية نزول الله عز وجل، مباحث اليوم الآخر التي تكلمنا عنها قبل قليل، كل ذلك من المتشابه تشابها ماذا؟ مطلقا، مطلقا، فلا يمكن لأحد أن يعلم به. ولذا فإذا قيل لك الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فإنك تقول الله أعلم، الله أعلم كيف استوى، أنا ليس عندي علم به كيفية استواء الله عز وجل. الضرب الثاني المتشابه، يعني المتشابه هنا يعني الغامض غير المعلوم، هذا قد يكون متشابها تشابها نسبيا، وهذا ما يتفاوت فيه الناس، يتفاوت فيه العالم من الجاهل، يتفاوت فيه أهل العلم فيما بينهم، والتفاوت في هذا تفاوت عظيم، بل الإنسان نفسه قد يكون الشيء بالنسبة له في وقت واضحا معلوما محكما، وقد يكون في وقت ماذا؟ متشابها، ينسى، يكون قد علم الشيء ثم ينساه فيصير في حقه متشابها. هذا أيضا على الإنسان فيه أن يقول إذا سئل الله أعلم لا أدري. فقول الإنسان ينبغي أن يكون محكوما بالعلم، فلا يتكلم في شيء يجهله، وهذا ما نبه عليه رحمه الله، وهذا الذي كثر في كلام أهل العلم من عهد الصحابة وإلى اليوم في الحث عليه، وهو أن لا يأنف الإنسان من إقراره بالجهل وإحالة العلم إلى عالمه فيما جهل، فإن من أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله. وما أحسن كلمة أو الكلمة التي تروى عن علي رضي الله عنه، قال ما أبردها على كبدي أن يقول الإنسان لما لا يعلم الله أعلم. يقول هذه كلمة إيش؟ ما أبردها على كبدي، ما أدري، الله أعلم، وكان ماذا يعني؟ وهذا ما يدعو أو ما تدعو إليه الديانة، وما تدعو إليه المروءة والصيانة، أن لا تتكلم إلا بعلم. ولذلك قال القاسم بن محمد رحمه الله من إكرام المرء بنفسه أن لا يتكلم إلا فيما يحيط به علما، من إكرامك لنفسك ألا تتكلم إلا فيما تحيط به علما، إذا ما قتلت الأمر علما فقل به، وإياك والأمر الذي أنت جاهله. من إهانتك لنفسك أن تتكلم فيما تجهل، فإنه ما أقرب أن ينكشف حالك فتكون ضحكة عند الناس. قال رضي الله عنه: فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. أراد المؤلف رحمه أراد ابن مسعود رضي الله عنه أن يبين لنا أن القول بلا علم ضرب من أضرب التكلف، وهذا ما جاءت الإشارة بالتحذير منه في هذه الآية. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم إلا بالوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فلم يكن متكلفا عليه الصلاة والسلام. والتكلف يا رعاك الله في مباحث العلم يمكن أن نقسمه إلى ثلاثة أقسام. أولا تكلف في ادعائه، تكلف في إيش؟ في ادعائه، يعني في ادعاء العلم، وذلك أن يتكلم المتكلم بغير علم، وهذا الذي أشار إليه ابن مسعود رضي الله عنه. ثانيا تكلف في بحثه، ذاك الذي يبحث ويفتش وينقر في مسائل لا تعود عليه بفائدة لا في علم ولا في عمل، فإنه يقال إنه من المتكلفين. القسم الثالث التكلف أو تكلف في بيانه، في بيان العلم، يدعو الطريق السهلة فيتكلف في بيان العلم بالزيادة والحشو والإغراب والتطويل، كحال كثير من الفلاسفة والمناطق الذين الأمر واضح، الذين يكون الأمر الذي يتكلمون عنه واضحا، لكنهم يتكلفون في ماذا؟ في بيانه، فيوعرونه ويصعبونه، والأمر أسهل مما قالوا. فهذه أمور ثلاثة ينبغي عليك أن تجتنبها حتى لا تكون من المتكلفين. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم كانوا أبعد الناس عن التكلف، وفي هذا أثر ابن مسعود المشهور الذي يروى عنه رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن ممن قد مات، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. كانوا أبعد الناس عن التكلف في العلم والعمل رضي الله تعالى عنهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس المعقلي قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار العتاردي قال حدثني أبي قال حدثني عبد الرحمن الضبي عن القاسم بن عروة عن محمد بن كعب القرظي أنه قال: دخلت على عمر بن عبد العزيز فجعلت أنظر إليه نظرا شديدا، فقال: إنك لتنظر إلي نظرا ما كنت تنظره إلي وأنا بالمدينة. فقلت: لتعجبي. فقال: ومما تتعجب؟ قال: قلت: لما حال من لونك ونحل من جسمك ونفى من شعرك. قال: كيف ولو رأيتني بعد ثلاثة في قبري وقد سالت حدقتاي على جنتي وسال من خرايا في فمي صديدا، كنت لي أشد نكرة. حدثني حديثا كنت حدثنيه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال: قلت: حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لكل شيء شرفا، وأشرف المجالس ما استقبل به القبلة، لا تصلوا خلف نائم ولا محدث، واقتلوا الحية والعقرب وإن كنتم في صلاتكم، ولا تستروا الجدر بالثياب، ومن نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار، ألا أنبئكم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله.